لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما نستفتح بالذي هو خير، بالقرآن الكريم الذي هو مأثوبة الله في الأرض. فهيا بنا إلى مائدة الرحمن مع هذه التلاوة المباركة التي يتلوها علينا الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Allah وذاك